أبكي وأستجفي كتابك يا ظلوم وأستزيره، فتحرجي من حبسه عمن يطول به سروره، يأتي الكتاب عن الحبيب ممثلا فيه ضميره، يحكي السراب بوعده ما ينقضي أبدا غروره، فيسرني ويهيج لي حزنا إذا قلت سطوره، ولقد عجبت لبخله عني بشيء لا يضيره.